من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: إن يوم الفصل كان ميقاتا. الآيات السابقة تحدثت أن المشركين بيستفهموا ويسألوا عن القيامة. همتين عم يتساءلوا، بيجي يسألوا كثير. ربنا قال انتوا عايزين تعرفوا أن القيامة تبقى 200. فجاءت الآيات الأولى من هذه السورة، وبتبين على أن الكلام ده بيقع في يوم الفصل، وتأتي هذه الآية تبين لنا أن يوم الفصل ده ويأتوه. إن يوم الفصل أي بين الخلائق، ربنا بيفصل بين الناس المحقين، ربنا بيدخلهم الجنة، والكفار ربنا بيوديهم النار. عشان كده سموه يوم الفصل، عشان يتحقق فوقهم شنو: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. كان ميقاتا، وقتا للثواب والعقاب. ده وقت زي ما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا الرسل أقتت، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى وقت للرسل مواعيد بتاعة اللقاء والجزاء والحساب للأمم. فكذلك أيضا هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل يوم الفصل ميقات، ربنا يجعل فوق شنو كل شيء وعد به في كتاب الله عز وجل، أو توعد الله عز وجل به الكفار كائن في ذلك اليوم. يوم الفصل ده هو اليوم الذي شنو يوم ينفق في الصور، الصور القرن، الصور بتاع الدنيا ده هو القرن الموجود عند الناس، لكن ذاك صور مخلوق من نور، والآن موجود عند الملك، والملك قلنا خاتيه وين؟ في خشمه منتظر الإذن من الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أتنعم بالعيش وقد التقم الصورة صاحب الصور واستمع الإذن. ما في طريقة قال لي أن الواحد يتمتع بالعيشة بتاعت الدنيا، لأن الوقت خلاص أزف الرهيب. القرن، كلمة يوم ينفخ في الصور قال القرن بدل من كلمة يوم الفصل، يعني يوم الفصل جاءت كلمة بدل الكل من الكل، يوم ينفخ في الصور جاءت بدل من كلمة شنو يوم الفصل. أي بيان له والنافخ شنو إسرافيل. كان ربنا سبحانه وتعالى أذل لإسرافيل عليه السلام فنفخ في الصور: فتعطون من قبوركم إلى الموقف أفواجا، كل واحد بجمارك وماشي لأرض المحشر والمنشر. وقلنا المشوار شنو أظن كالداري، إلا زول يشتر له المركب يركب مركب من هنا يمشي له، اشتري المركب تركب هنا لهناك، ما اشتريت المركب انت راح تمشي شنو تمشي كالداري. في نفرين بيكون شنو على البعير، والثلاثة على البعير، والأربعة على البعير، والخمسة على البعير، والستة على البعير، ثم تحشر آخرهم النار كما في صحيح مسلم. وواحد كمان شنو براه على البعير بتاعه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، والوفد لا يأتي إلا راكبا. من قبرة بتجي الناقة وعندها الأجنحة بتشيلك من محلك وبتسلمك في أرض الحشر والنشر، بينما الناس جاية أنت بتكون وصلت ولا من تمشي. يوم يقوم الناس لرب العالمين حالتك بتكون كيف؟ بينما الناس في ذلك اليوم هي ماشية والناس كحيانة وتعبانة وأبصارها خاشية، المتحابين لجلاله على منابر من نور، منبر ما بتعبلت دي ولا علم من نور في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. عشان كده ربنا يقول: فتأتون أفواجا، جماعات مختلفة، يعني فوج فوج في اليوم ده. وفتحت السماء، وبالتشديد وفتحت السماء بالتشديد والتخفيف. بس أنا الولد يجي مرتب معارف يمكن يلقى هاي هاي ما زيد ممكن تقولنا يمكن يلقى له ركشة يجيو هاي. وفتحت السماء بالتشديد وفتحت التخفيف والتجديد، شققت لنزول الملائكة. الليلة ما قلنا مقفولة وعندها بوابة، وما بتخش فوقها إلا عبر البوابة، لكن اليوم الجاي ده أن السماء بتتفتح. فتأتون من قبوركم إلى الموقف، يعني شققت السماء فكانت أبوابا ذات أبواب، والجبال كانت ثابتة هنا في الدنيا في أماكنها، وسيرت الجبال ذهب بها عن أماكنها، يحولوها من مكانها لمكان آخر وإلا تتحول يا أخوانا تبقى شنو زي الغبار وزي الهباء المنبثة، والناس تكون شنو على تلك الحالة، فكانت سرابا تبقى زي السراب هباء، أي مستوى في خدمة خيرها، لأنها كانت عندها القوة، وربنا جعلها شنو اتناسبت، بعد ما اتناسبت وتحايلت وساقطت ربنا جعلها شنو يا أخوانا صارت في الهواء خلاص ما في حاجة تانية اسمها جبل. إن جهنم كانت مرصادة راصدة أو مرصدة، راصدة اسم الفاعل ومرصدة اسم الفاعل، مرصدة شنو يا أخوانا اسم الفاعل وراصدة كذلك اسم الفاعل، بترصد منه يعني مراقبة عند رادار ده شنو ده الرصد، يقول لك إرصاد الجوي لأنه الرصد الرصد معناه من المراقبة بتراقب شنو يا أخوانا. جهنم كانت مرصادا للطاغين، أي ذل عنده طغيان هي رصداه بس بوينه فايساو عند رادار بتفتش وبتجيبه يبرا للطاغين الكافرين فلا يتجاوزونها مآبا، للطاغين مآبا، مآب الحتة اللي يؤوبوا ليها، الحتة اللي بيرجعوا ليها زي ما بتقول في العربية ذهاب وإياب، آب فلان بمعنى رجع من سفره، وآب ولا خلق يدانيه منصبا معنى رجع النبي عليه الصلاة من الإسراء والمعراج. شكله بالنسبة للكافر يتبقى له معاب مرجع لهم فيدخلونها، كان دخلوا فوقها بياخذوا فوقها كم سنة يا أخوانا لابسين فيها أحقابا، كان دخلوا بيلبسوا في النار شنو يا أخوانا أحقابا، المدة بقت معينة معدودة ولا شنو يا الآية ما قالت لابسين فيها يلبسوا في النار شنو أحقابا، أحقابا دي كيف من حيث الإعراب قال حال لابسين دي حال، حال دي شنو ما جات لكن قال مقدرة راح تجي زي ده، أي مقدر لبسهم فيها أحقابا دهورا لا نهاية لها. الحقب في الدنيا هنا معناه 70 سنة، ولما الآية تقول أن الكفار بيلبسوا في القيامة أحقابا معناتها هيلبسوا شنو دهور، الإمام القرطبي قال في تفسيره شنو ودهور الآخرة غير متناهية ما عندها نهاية، واقع لنا إذا ليس المراد من أن تبقى أحقابا بمجرد شنو يأخذ لهم 70 أو 700 أو 7000 أو 70 مليون أو 70 مليار، لو يبقى قدر التراب أو الرملة بتاع الدنيا ده كله بمليار سنة كان يوم من الأيام بينتهي، لكن أحقاب التاف الآخرة ما عندها نهاية، شايف لا الجنة تفنى ولا النار تفنى، القول بفناء النار دشني أخونا بدعة جهنية لابسين فيها أحقابا ظهورا لا نهاية لها. كان دخلوا في النار لا يذوقون فيها بردا نوما فإنهم لا يذوقونه، شوف يا أخوانا الآية تقول بردا والشيخ يقول شنو نوما، قال فإنهم لا يذوقونه، والمناسبة شنو لكن في كونه أنه يفسر يعني البرد بالنوم، سمي النوم بردا لأنه يبرد صاحبه، ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه، دي المناسبة قال شنو يبرد سيده ها، والعطشان إذا كان قال لك نام قال شنو بيسكن العطش بتاعه، إذا معناتها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني لا بيلقوا فوقها يعني نوم ولا يلقى لهم شنو شيئا يشربوا يتلذذ به، ما يشرب تلذذا، طيب بيلقوا فوقها شنو إلا لكن استثنى حميما ماء حارا في قاية الحرارة، وإن يستقيث يقاف بماء كالمهل يشمل وجوه بيس شراب وسائل والطبوات، هم في النار وفي شدة العذاب بعد ربنا يسلط عليهم الجوع ما يقدر يتحملوا إلا يشربوا، كان جدار يشربوا شنو الموية ذاتها بتحرق اللامل في وشهم وش يبقى شنو أضم بس كده تاك يلا، وبعد ذاك شنو المدة بتاعتهم تسيل وتبقى شنو ليه زي المهل زي الترتي اللي هو الزيت اللي بيكون في آخر الصفيحة الزرداد للزيت المحروق، وبيلقوا فوق عشان يقولنا قساقة وقساقة للتخفيف والتشديد، القساق شنو ما يسيل من سديد أهل النار فإنهم يشربونه جوزوا بذلك جزاء وزارة، النار تحرقهم وبعد ما تحرقهم جسمه شنو تتولد منه مدة، والمدة دي ذاتها فيها عذاب ربنا يسلط عليهم الجو يشربوا من المدة دي، والمدة دي ما له يا أخوانا ذاتها الشراب بتاعهم يا القصاق السديد المدة بتاعته بالتسليم منهم، الله جزاهم بالكلام ده جزاء موافق لعمله، فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار بقدر شغلهم هاتلهم الله ما ظلمهم. ها في أسباب. الله قال إنهم كانوا لا يرجون بمعنى لا يخافون حسابا لإنكارهم البعث، قبيل كانوا منكرين البعث وكان ما بيرجو في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا يعني يعذبهم هذا العذاب، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما راجين أن يكون في حساب لإنكارهم بالبعث، إنكارهم البعث. يقول ما سعد يسمع بعث الناس ما تقوم حياة ثم موت ثم بعث وحياة خرافة يا أم عمري. وكذبوا بآياتنا القرآن كذابا، كذابا بمعنى تكذيبا، كذبوا به تكذيب، كل ما الله قال شيء يقولوا ما ياهو، الله يقول واحد يقولوا ما واحد، يقول ما اتخذ صاحب ولا ولد يقول عنده صاحب وعنده ولد. من الأعمال شايف كل شيء من الأعمال، أحصيناه وضبطناه كتابا يعني شنو كتابا في اللوح المحفوظ لنجازي عليه، ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن، تكذيب بكتاب الله تبارك وتعالى. ربنا دون لهم موجود في اللوح المحفوظ جزاء موجود راجيهم، بس يموتوا عشان ربنا يحاسبهم عليه ويعاقبهم عليه. كيف الحالة بتاعت الكفار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى منها أن يجرنا منها. ربنا سبحانه وتعالى قال بعد كمان يقول لهم شنو، إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. يقال لهم فذوقوا، أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذابا، ذوقوا العذاب اللي أنتم كنتم ناكرينه. فلما ذوقوا معناه ذوقوا من الذوقان، ذوقوا ما قبل أنتم كنتم ناكرينه وقلتوا ما في أها وزيادة ما في إلا ما بيزيدهم الله سبحانه وتعالى إلا العذاب بس، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم. كل يوم بيجيهم عذاب شنو يختلف من الثاني. ها ده الطرف الأول اللي هم عصوا الله سبحانه وتعالى وكذبوا بالبعث وكذبوا الرسل. أما الناس اللي اتقوا الله عز وجل الآيات الجاية دايرة تورينا أن ربنا أعد لهم شنو، فكله بيجي جواب للناس اللي قبل كانوا بيسألوا عن القيامة بيقولوا ميتين، يقول لأن انت عارف القيامة يوم يحصل فوقها شنو الكلام ده هو يوم القيامة ذات. إن للمتقين مفازا، مفاز مكان فوز في الجنة، اللهم اجعلنا منها. يعني اذا كلمة مفازة بصيغة اسم المفعول باسم للمكان اللي بيحصل الفوز به. المفازة ده شنو؟ ربنا بيديهم فوق حدائق بساتين بدل من كلمة مفازة في الإعراب او بيان له، يديهم بساتين جناين جوا الجنة واعنابا عطفا على مفازة. يعني في حديقة والحديقة لا من عند أنواع من البساتين المتنوعة وبالذات العنب فيه، ده من باب ذكر الخاص بعد الآن، لأن العنب شنو يظن لا من ضمن الأشياء الموجودة في الحديقة. وثاني شنو كان في آكل وفي شراب وفي شنو، لابد أن يكون في الجانب يا أخوانا شنو بتاع الشهوة النفسية. ربنا قال وكواعب جواري تكعبت تديهن جمع كائب أترابا. يلا ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم شنو فيه الحوريات، الهوريات منه ما بيجيبوها ليه زي ما هي النظرية بتاعت الناس يا أخوانا. الآن يقول يا أخوانا البنات يزوجون وهن صغار، يقول يا أخ ما يزوجون صغار، الدكتور قال ما ينفع وما هنا لا من الشطر بتاعي جينا فيه السرعة حتى ما يزوجوها ياخد مطلوب ذاته الشطر هنا فيه السرعة حتى ما يزوجوها، ده الدكتور رجمه ذاته ما مغفل الليل عنه هو شنو شغال بحاجة غير الشيء المرسوم في شريعة الله سبحانه وتعالى. فعندك تجربة العلم بتأثير كل تجربة، النظرية ممكن تبقى صحيحة ممكن تبقى ما صحيحة، لكن مشيتي في الشرع يبقى شنو تقضي ما دار لها تجربة. الشرع جوز يزوج البيت من 200 انت اتناشر من كم؟ اتناشر من الرضاعة كان ولدوها الليلة ممكن يعقدوا عليها تشيلوا العلم ده جوزها ولو انت في غريبة شخيا يعرف الكلام ده ولدوها الليلة يعقدوا عليها حتى الآن والتاريخ والدورس الميراث ما في الدخول بالعقد بس وقت ولا ما يهو زول عقد على امرأة هسي وهو ملياردير عنده مليار مليار دولار عقد عليها هسي لا شافها ولا شافت الواسط ولا عمرها وافقت وافقت وماتت ومات ترث ولا ما ترث ترث يهو كده يهو زيدة وهو مات هو يرث هي ترث بس بالعقد بس وقت صغيرة أو كبيرة واحد بس يعمل له خازوك مين الصغيرة دي لو عنده مرة هناك مزوجة رد هذا الفيديو خلاص حرمت عليه هذا ما واقع إليه. طيب فأنا شاهدت من الموضوع شنو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر نساء الجنة قال شنو مش أنه كل واحد شنو شطرة هنا ليه السرة لا لا يا دوب كعب الصديق الصديق تاعي يا دوب طلع بيعوا شنو كواعد جاب كايت وهي شنو يا دوب الصديق تاعي طلع. يلا الدكتور يقول ما زوجها الا شنو الناي الانحداد بتاع صار يسبب هنا شنو عباره عن شنو شي ما عنده. ايوه وكونه يقول بلغت 12 سنه زي ما قال لنا شخص ما يزوجوها ده كمان تقدم بين يدي الله ورسوله. الشريعه جازت. انت تقول ما جايز الدكتور انت لابد تعرف نفسك انك تخاطب منه. تقول لي زول عنده جري او عنده هنا لكن انا الشريعه تقول كلام اخر بمجرد ما قلت انت تطلع لغادي الا كان جاهل ما بتعرف الحكم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه وامرها كم سنه؟ 6. وتمت العشره وامرها كم؟ 9 سنوات بس فقط. طيب 12 سنه ما يزوجها الدكتور قال ولو بلغت 13 سنه ده مش سمينار شفناه وياه قدامنا بيتكلم تصريح الايجابيه قال دون ال 20 ما تزوجوا وحتى لو زوجته قال تستعملوا اي حاجه قال لحد ما شنو؟ انه قال ما تنجب. دي فكره اصلا يهوديه جابوها اليهود لانه ما في شيء مزعج في الدنيا الا كثره المسلمين. ما 20 سنه ما شنو؟ ما شايلها القرب لحد هنا دي ولا ما واقي لك لها سبب العرج. لحد يهود ربنا سبحانه وتعالى بيذكر نساء اهل الجنه شنو يا اخوانا؟ كوائب. الله قال الكوائب جابوا شنو؟ كائب. الكائب شنو؟ البرد صدي يا دوب شنو؟ ده هو ربنا بيوريك احسن الاوصاف بتاعت النساء مش هي شنو؟ شايله معها جره. شايف؟ جواري تكعبت ثديهن جمع كائب اتراب على سن واحد مش واحد اجوز اصبحت والثانيه كمان عمرها 10 سنوات لا لا سنهم شنو؟ واحد كده بس ده كل واحد شنو؟ قدر الثانيه. حتى الان جمع ترب ها بكسر التاء وسكون ترب بكسر التاء وسكون شنو؟ الراء ترب وكاسا كمان شوف يعني النساء بيجاي وبيجاي كمان الشراب الخمرة خمرة تأتى الجنة وكأسا دهاقا خمرا مالئة محلها أنه سموها كأس قلنا شنو أخونا كم بقت مليانة أتانا عامر يبقي قرانا فأطرانا له كأسا دهاقا معناها مليانة مالئة محلها. شايف مش جايبين لنا كوباية مما يأخذ خشمه طوالي في خشمه شنو في خشمه. وفي القتال كمان وأنهار من خمر كده يوزيلا وبعد ربنا دار يبين لنا على أن الخمرة دي تختلف عن الخمرة دي لا يصدقون عنها ولا ينزفون. ما استعمل لك صداع وما بتنزف العبو وما بتشيل العبو انت عارف نفسك وين لتشرب وتتمتع. ما في حاجة اسمها الوقت مشى ولا الليل جاء ولا ما في أي حاجة بس لا يسمعون فيها أي الجنة ها عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال لقوا باطلا من القول ولا كذابة. يعني في الجنة هم بيخشوا في الجنة لا بيسمعوا اللقو ولا بيسمعوا شنو يقولنا الكلام الكذب اللقو ده الكلام الباطل اللي انت ما داير ليش قال بخلاف خبر الدنيا بمجرد من الواحد شرب بعد يقول شنو يعاين كده لزميله يقول حبوبة أمك ده زميله اللي بيشرب معاه أو يشيل القزاز يقول كده شوف يا أخي جربها في رأسك يا أخي بس يقول اديه شنو اديها له جرب دي هاي الخبرة بتاعت الدنيا ما الواحد يشربها إلا شنو شكل هو صاحبه زميل ده شرط ده بالسكين ده طعن ده بالسكين ده قتل ده وكده ده وزيها لكن ديك شنو يا اخوان الله قال لا يسمعون فيها لفوا باطلا من القول ولا كذابة ولا كذابة كذابة اي كذبا وبالتشديد اي تكذيبا. شوف كذابا بالتخفيف معناه ما بيسمعوا فوقها كذب يعني الكذاب بمعنى الكذب اما كذابة ما فيها شنو تكذيب من واحد لغيره. واحد اللي قال لي فلان يا زول كذاب ما يسمع واحد قال لي زول كذاب لانه يا زول كذاب دي تاتي نتيجه لكونه فيه نعم خصام هناك ما في خصام لا يسمعون فيها لغوا الا قيلا سلاما سلاما عشان كذا ما في زول يكذب زول ولا في زول عنده نقاش مع زول كل زول قاعد بس في نعمه الله سبحانه وتعالى شايف لغيره بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمره حتى يشيل الكذاب يجربها في السلعه بتاعته. ربنا عداهم الكلام ده كله شنو جزاء من ربك اي جزاهم الله سبحانه وتعالى شنو يا اخوانا ذلك جزاء عطاء بدل من جزاء حسابا جزاء حسابا ربنا جزاهم هذا الجزاء لا من احسبه مش حسابا بمعنى الحساب حسابا بمعنى الله عداهم لا من احسبه يعني كلمه جزاء حسابا ما قصدين بكلمة الحساب شنو؟ أنه الله حسبهم لا لا جزاء الحساب معنى الله أداهم لا من أحسبهم يعني لا من قالوا حسبي خلاص كفاني يعني الله أداهم لا من خلاص شايف حسابا أي كثيرا من قولهم، شايف يعني أعطاني فأحسبني، أي أقصر علي حتى قلت حسبي. الله عدانا عدانا، لما قلنا خلاص كفاية ما دار أي حاجة. رب السماوات، رب السماوات، شايف رب السماوات، ثلاثة قراءات. الشيخ ذاته هنا في المصحف الثابتة في رب السماوات. أيوة، والأوجه وكل القراءات كل واحدة عندها شنو يا أخوانا؟ عندها وجه، شايف بالجر والرفي، فإنه بدل من رب الأول أو صفة الثاني، والرفي أنه خبر للمبتدأ والجملة مستأنف، وفي رفي أي الرحمن كده أو زيدها جاي من فوق أوجه كلها. رب السماوات ورب السماوات، قال رب السماوات والأرض، قال بالجر رب السماوات والأرض برضو ده بالرفي، وما بينهما الرحمن كذلك برضو، وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن برفعه مع جر قال ربي. قال ممكن نقول شنو؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يبقى مرفوع يعني برفع شنو يا أخوانا؟ برفع كلمة الرحمن مع جر كلمة شنو؟ رب. أها، ربنا بيديهم الكلام ده. لا يملكون أي الخلق منه تعالى خطابا، أي لا يقدر أحدا أحدا أحد، نعم، أن يخاطبه فوق خوفا منه. لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ما زي الحالة بتاعت الدنيا، أي زول كان داير يتكلم مع زميله، لا لا، ما في زول يقدر يتكلم مع الله سبحانه وتعالى خوفا منه. وكان قلت بتقدر تتكلم، خلي الوقت لما يجي تخليك تتكلم، ما في زول يقدر يتكلم. ربنا سبحانه وتعالى إلا كان عداك الإذن أنك تتكلم، بعد ذلك تقدر تتكلم. يوم ظرف لشنو؟ لا يملكون، يوم لا يملكون، اليوم الماضي يملكه هو. اليوم ذاك يقوم الروح جبريل أو جند الله والملائكة صفا حال، أي مصطفين لا يتكلمون، وقفا بين يدي الله عز وجل، كلام ماضي لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن له الرحمن في الكلام، وقال صوابا نعتا لمحذوف، يعني قال قولا صوابا من المؤمن والملائكة، كان يشفع لمن ارتضى إلا الزيد بس، والناس صارت واجد يتكلم تسمع ويقول لا إله إلا الله في يوم العشر، أو كما شنو ما في زول يتكلم، ربنا يدي إذن شنو أن فلان يشفع لفلان، لأن ربنا كما أدى إذن لا ملك يقدر يشفع ولا نبي يقدر يشفع ولا غيره يقدر يشفع، بأن يشفع لمن ارتضاه، اللي ربنا ارتضاه ورضى له بأن يشفع له بيشفع له. ربنا قال ولا شفع إلا لمن ارتضى، ذلك اليوم الحق الثابت وقوعه هو يوم القيامة، اليوم ذاك هو يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا، أي رجع إلى الله بتعدي ليسلم من العذاب فيه، فخلاص زول يتخذ إلى ربه شنو؟ سبيل مآب مرجع بتاعة الله سبحانه وتعالى عشان يسلم من العذاب. أما بالنسبة للكفار ربنا قال إنا أنذرناكم أي كفار مكة عذابا قريبا، جايكم قريب قريب، ده ربنا بيقول لهم ها يعني قريب، ده متين موتهم ده بس، مهما كان عاش، كان عاش 100 سنة هو باعتبار شنو عند الله سبحانه وتعالى قريب. يوم ظرف لشنو؟ يوما يعني ظرف لعذاب بصفته، يعني يوم اللي هو اليوم اللي بيقع فوق ذلك الشغل، يوم ينظر المرء، شايف ياهو الناس تأذر اليوم، هل ياتيهم اليوم اللي بيحصل للإنسان أن ينظر فوق كل امرئ ما قدمت يداه من خير أو شر. الآن الناس بتعمل، والعمل بتاعه موجود وين يا أخوانا؟ موجود هناك عند الله سبحانه وتعالى، والصحيفة بيكتبوها بعدين ويتلوا النتائج، كل واحد يوروه عمل وأنك أنت عملت شنو. يوم ينظر المرء الإنسان ما قدمت يداه وش سواه خيرا كان أو شرا، ويقول الكافر يا للتنبيه، يعرف تنبيه يا ليتني كنت ترابا، يعني فلا أؤذب، يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعدها لبعد كوني ترابا. البهائم لأي بهيمة ورد في الحديث عندها قرن نطحت أخوتها، الثانية ما عندها قرن، أو واحدة منهم رفضت أخوتها، أو واحدة منهم فجرت الثانية، الما عندها القرن يعمل لها قرن، ورفسوها هي برا تصدق، والما عندها قرن برا يعمل لها قرن تصدق، تطحت الثانية زي ما نطحتها. ها خلاص اتحاططوا اي حبايبين اي ترون اي ما في اي حاجة اللي يقول لك يبقى تراب. المشكلة في الكافر، الكافر بيشوف الشغلانة دي بعد ما الله جعل القصاص بيناتهم يقتصوا منه، كل واحد طلعوا له حقه من الثاني يقول لهم ابقى تراب، الكافر هنا يقول يا ريت لو كان في الدنيا كان بهيمة، وعشان الله يبقيه اليوم من التراب عشان يتخلص من العذاب، ولكن هيهات هيهات لما يواد. سورة النازعات مكية 46 آية، وفي بعض النسخ سورة يعني النازعات بغير والنازعات، يعني سورة النازعات وسورة النازعات، عندها 46 آية، ومن السور المكيات يا أخوانا اللي نزلت، وهي بتتحدث يا أخوانا عن الجزاء وعن العقاب وعن الموت وما شاكل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ربنا أقسم بالملائكة، النازعات الملائكة مهمتها تنزع أرواح الكفار، كده نزع تنزع أرواح الكفار غرقا نزعا بشدة، يعني ما تطلعوش نبراها، يعني أنا الكافر يبدي يتهان من مرك الروح دي، الروح ساي ما تمرق له شنو بسهولة، يلا منا كمان شنو خلاص صار العذاب ما ينقتل منه لأبد الأبد، الفترة اللي بياخدها في القبر دي يكون فوقها شنو عذاب دون العذاب الأكبر، هي برضه عذاب القبر إما روضة من رياض الجنة وإما خبرة عبر النيران، لكن كان ينقضت المدة بتاعت القبر يخش في العذاب الأكبر، لكن بس بينه من العذاب إلا الموت، عشان كده يعمل احتياطي شديد ما يرضى أن يموت هو شنو كافر ولا شنو، كل الشيء اللي بيقدر عليه وخليه يحاول أن يموت هو شنو مؤمن بالله تبارك وتعالى. دي هم الملائكة اللي بتنزع الروح بتاع الكافر غرغا بمعنى بشدة. والناشطات نشطا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تصلها برفق، ينشطوا يا شيخ ما تطلعوا بعد ما ينشطوا ما تطلعوا هسا أغرز لك هو زي ده، وعندك قوة كده شوف كنقلاته شوف بيقوم براه ولا حتى جنبه كله يقوم شايف الحتات جنبه كلها شنو ده وشنو غرغة، لكن ده شنو ناشطات نشطة كده حركة وراها كده حركة وراها بس يحركوا كده جامد بعد شنو صلى بس يسلوه خلاص ثاني مرة وخلاص ما في أي حاجة. والناشطات نشطة شايف الملائكة تنشط الروح بعد أن تصلى برفق براها، والصابحات سبحا الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى أي تنزل نزولها بين السماء والأرض، هي شبيهة بشنو بالإنسان اللي بيسبح في البحر لأنها ما بتطير، الطير ذات شنو السمك ما سابح في الماء وده كمان سابح في الفضاء، عشان كده ربنا سماها شنو السابحات، السابحات اللي بتسبح في مواصلات في عربات مسمينها مواصلات في سيسين دولة ايوه في سابحات ها معناتها بتسبح دي سابحات على الارض ودي السابحات شنو في الجو في الفضاء، والسابحات سطح الملائكة يعني تسبح من السماء بأمره تعالى سباحات سطح شنو اي تنزل لانه نزول هذا اجنية اخوانا ما عنده اجنية كل اجنية مثنى وثلاثة ورباع نتا واحد يا اخر الدنيا نتا واحد يبقى في الجو الافق الثاني، فالسابقات سبقة الملائكة تسبق بارواح المؤمنين للجنة، شوف المؤمن ده بسروح تبرك يلا طوال الملائكة شنو السابق وروح يمشي خطوه في الثلاجة بتاعت كلا ان كتاب الابرار اللي فيه اللي ثلاجات للارواح اي روح يجي واشنو برسول هناك جوا هناك ها، والكافر على الاخذ من ذلك برضه شنو في مخازن بتاعت النيران فيها تعذيب خطوه هناك، فالمدبرات أمر الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره، وجواب هذا هذه الأقسام معروف أي لتبعثن يا كفار مكة، ده هو الجواب بعد القسم ده كله، الجواب شنو يا أخوانا يا كفار مكة أنه ربنا راح يبعثكم ويتويركم بقومكم ويحاسبكم على ما أنتم عليه، وزي ما أسلفنا أكثر من مرة على أنه نسبة الفعل إلى المخلوق والفعل ده من أفعال الله سبحانه وتعالى لا يقتضي ذلك أن يكون إشراكا ولا كفرا، بل إنما يكون الكفر إذا كان قلنا شنو اعتقدنا أن المخلوق هو الخالق الموجب للشيء من العدم إلى الوجود والذي يكون شنو كفرا، وإلا ربنا سمى الملائكة شنو مدبرات، والله وصف نفسه شنو بأنه شنو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وسمى الملائكة مدبرات، الملائكة سموها مدبرات شنو لأنها بتدبر الأمر، المطر قال له كذا والهواء كذا والرزق كذا كل شيء كذا كذا كذا هو شنو يوظف الشغلات، الله سماه مدبر، لكن شنو مدبر الله خلقه وخلق فعله والله خلقكم وما تعملوا، فلما نقول الملك مدبر ما تقول المدبر الله انك انت اشركته، الله هو اللي ذكر بانه مدبر، اذا الاشراك معناه شنو لما تعتقد ان الملك هو اللي بيدبر بدون اذن الله هو اللي بيخلق التدبير بدون إذن الله، يبقى هذا هو الإشراف. أما تعتقد أن ربنا جعل واحد من مخلوقات يدبر ما له يا أخوانا، ما إنما أنا رسول ربك اللي أهب لك غلاما زكيا. أهب تقديرها في العربية شو؟ لا أهب تقديري أنا في النهوي، أقول أهله معنا. ها والبيت حقيقة من يا أخوانا الله سبحانه وتعالى فالمدبرات أمره. جواب القسم وين يا شيخ؟ الآية كما ورد فوقها جواب القسم المفسر وزدت أنه يبرز بيقول جواب القسم أي لا تبعثن يا كفار مكة. جواب القسم ده المحذوف ده هو العامل في يوم ترجع. شايف دي المسألة اللي بقول عليك يا أخونا أنه هاد ديشين يا أخونا مشكلتهم مع الظرف مشكلة غريبة وعجيبة. بس يقول الظرف ده لابد أن نلقلين حاجة تقول شنو تقول نصبت حس النسب يوم دي شنو قال الجواب بتاع القسم وجواب شنو لا تبعثن يا كفار مكة يا معجر المنكرين للبعث. قال هو العامل في يوم ترجف الراجفة النفقة الأولى فيها يرجف كل شيء أي يتزلل فوصفت بما يحدث فيها. يعني يسموها الراجفة أي التي يقع فيها الرجف. لما بقت هي الظرف بتاع الرجف هي ذاتها سموها الرجفة. شايف كان رجفت شنو قلنا أي بنيان على ظهرها إلا ترمي تمتنوا ولا ما تمتنوا تمتنوا ولا ما تمتنوا تتحرك كده ده تتحرك أي بنيان إلا تثبته وتبقى مستوية ما في حاجة ثانية فوق عليها. آه كده يا وزيدة إن زلزلة الساعة يوم عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. دي أو ذات الزلزلة على الرجفة ذاتها ده بتكون قال 200 عند النفخة الأولى. النفخة الأولى بها يرجف كل شيء. آه بعدها فيها كمان تتبعها الراجفة. إذن النفخة الأولى اسمها الراجفة يعني اللي عندها الرجفات والثانية اسمها الراجفة لأنها بتجي مرتفعة بورديك بمعنى تابع عليها بعد الأولى تجد تبقى مرتوفة عليها. النفخة الثانية وبينهما 40 سنة والجملة حال من الراجفة. فاليوم واسع للنفختين وغيرهما فصح ظرفيته للبعث الواقع أقصى الثانية. كلمة يوم دي شالت الرجفة وشالت شنو الراجفة. الراجفة والرادفة قال اليوم واسع كل اللي يشيل جنوب يشيل النفقتين هناك ولا ما واقع لي 40 يوم دشنو هناك في اليوم شنو هنا ما عنده سيء أكثر من 40 يوم أحيانا كألف سنة وأحيانا شنو يا أخوانا 50,000 سنة يوم كألف سنة يوم كألف 50,000 سنة. يبقى إذن اليوم واسع يشيل الرجفة الأولى والرجفة الثانية. عشان كده قال الجملة دي حالية من حال من الرجفة. فاليوم واسع للنفقتين وغيره ما ضر في أشياء تانية. طيب ماذا ما واسع لهم فصح ظرفيته للبعث الواقع أرض الثانية. يصح أن اليوم يكون ظرف للنفقة اللي بتكون جنوب بعد النفقة للأحداث اللي بتقع بعد النفقة الثانية. في اليوم ذاك ربنا قال قلوب يومئذ واجفة خائفة غلظة أبصارها خاشعة ذليلة لحول ما ترى. شايف الحول الشدة اللي بتشوفها تبقى شنو يا أخوانا في غاية الخشوع في غاية الظلم. يقولون أي أرباب القلوب والإبصار والأبصار استهزاء وإنكار من بعث أئنا بتحقيق الحمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين شايف الموضعين أئنا شايف أي أن نرد بعد الموت إلى الحياة. لما يشوف الكلام ده يحصل يقول لكن الكلام ده نحن حتى ما كان متنا حيثورونا مرة ثانية. ها كان الكلام ده صحيح. ها الجماعة يقول إشنا أئنا لمردودون في الحافرة بعد ما متنا نقوم أئنا لمردودون يرجعون في الحافرة نرد إلى الحياة. والحافرة اسم لأول الأمر ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع من حيث جاء. كلمة الحافرة معنى الحالة الأولانية. الحالة الأولانية معنى شنو البعث يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نحن جينا متنا وبعد الثاني هيقومنا اي كده يا وزيرة. الحافرة معناها شنو؟ كان انت ماشي كرعينك دي ما بتعمل اثر خاصة في التين مش بتحافر محل. يلا تقول فلان رجع على حافرته نفس الضرب الجلي ورجع به. يعني قالوا نحن يرجعونا في الحافرة معناها نفس الضرب الجينا به الضرب الجينا به شنو؟ يعني كنا هناك في الدنيا وتاني نرجع في الدنيا دي هالحافرة. شايف؟ ابن العربي انشد بيت هنا شنو يا اخوانا استشهد له شخص صابوني في صفوة التفاصيل يقول شنو أحافرة على سلع وشيبي معاذ الله من سفه وعارف. قال يا أخ ما ترقص مع الشباب ده شوية. قال هوي أحافرة على سلع وشيبي. نرجع للحالة الأولانية اللي كنا عليها بعد ما الشيخ طلع في راسي وراسي ذات الأم لقى أصلا. قال نرجع نرقص يا أخ مع الأولاد الصغار دي ما نكون فتنا المرحلة دي. قال له بابا قال ايش حافرة على سلع وشيبي بعد السلعة دي ومع الشيبة دي تاني نرجع نرقص مع الأولاد الصغار. قال معاذ الله ان استكن وعادي الحافرة معناها دربك اللي انت جيت شنو وراعز يعني بوبو تاني ترجع بنفس الدرب شنو هو الحافرة. الكفار دي يقولون أرباب القلوب البيجت جيني يا أخوانا البيجت بارزة وكانت منكرة للبعث استهزان يقولوا أسمع نحن هيرجعونا تاني في المرة الأو... في الحالة الأولانية إذا كنا إزاما نخرة وفي قراءة الناخرة بالية متفتتة نهية جاه النخر. النخر شنو القابل للتفتيت لو ما فيت العدم كده معناه ممكن تفتت تاني هيرجعونا زي ده. قالوا كان كلام ده صحيح. قالوا أي رجعتنا إلى الحياة إذا انصحت. قالوا الكلام ده كان صحيح كرت الرجعة الخاسرة ولا كان تبقى رجعة خسرانة خلاص لا تخسران. قال تعالى إنما هي أي الرادفة التي يعقبها البعث زجرة نفخة واحدة بس نفخة واحدة يقوم الملك يفوقها فإذا نفخت فإذا هم أي كل الخلائق الساهرة في وجه الأرض أحياء بعد ما كانوا في بطنها أمواتا نفخة واحدة اللي هي الثانية دي أخوانا اللي هي الأخيرة نقول الثانية وممكن نقول الثالثة باعتبار نقط شنو الفزع. الله قال كنفخوا فإذا هم بالساهرة تبقى في الساهرة الساهرة وجه الأرض كل ذول كان في بطونه يبقى شنو على وجه الأرض تلفظ الأرض يجي مارك والمصنفين يا أخوانا بيجي مارك وهو بينفذ القبار من الرأس الكافر يقول شنو يا أخوانا ده شنو ده ده شنو الحاصل شنو هذا الملائكة تجيب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل انت ما بتعرفوا شنو المسلمين عارفين شنو لكن تجيب ما وصل تجيب حتى هتعرفوا شنو. ايوه فإنما هي زجرة واحدة يعني نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة شايف إنما هي أي الرادفة التي أقبها البعث زجرة نفخة واحدة فإذا نفخت فإذا هم أي كل الخلائق بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا. ثم ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا عن الأمم السابقة وكيف كان تجبرهم وخطوهم وتكبرهم وربنا ماذا صنع بهم. يشوق النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هل أتاك حديث موسى؟ أنا عارف الشيء ما عندك بيه علم نقول أنت عارف الليل الحصل شنو؟ عشان تقول الحصل شنو؟ عشان تشوق للخبر. ربنا قال عليه السلام هل أتاك يا محمد حديث موسى؟ عامل في إذ شايف كلمة حديث موسى دي نعم أتاك دي أتاك عامل في شنو؟ عامل في إذ إذ دي مذربية يعني عامل في إذ ناداه يعني أتاك يعني هل أتاك خبر موسى عندما ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اسم الوادي طوى بالتنوين وترك القوى بدون تنوين طوى يكون عنده تنوين. فقال له اذهب الى فرعون انه طغى تجاوز الحج. سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام بلغ عمره 30 سنه وحصلت المشكله بتاعت القبطي والقبطي كان شغال في المطبخ بتاع فرعون وهو الطباخ جبال الاسرائيلي اللي هو تعمل لموسى قال له تعال يا خدم انت تعال شيل الحصى بتاعت المطبخ. قال انت ما شغلي. قال لك تشيله انت تكون ما اجيله تشيله ما تشيله جدار يدق بقى الشاي صار وما بعد يا موسى يا موسى يا موسى الحقني الحقني زود ده قال يا موسى قال يا اخي الناس دي ما تريهم تفر وتفر واحد كده ما قوي قوه شديده مصمم تصميم قال لي شوف الحجر يا اخوانا لا نسقي حتى يصدر الرئاوة أبونا شغل كبير. البير كانت مقبولة بشنو بحجر ما يدرفه إلا 40 أو 70 نفر بيقرا وكده لفظوا مشغالي هنا عشان كده شنو كان يا أخي الناس ما تريهم دفروا كده مات. قال دي ورطة ها فرعون قال قالوا موسى قتل قدامك كده من بني إسرائيل لم يكتر أنا أحرار ذاته بالكبه تعي. قال حكمنا عليه بالإعدام الجماعه التفاهين ماشيين يلا طوالي شنو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى مشى بجاي لحد ما أسره مشى بجاي وصل قال لي إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فخرج منها إني لك من الناصين. مرق سيدنا موسى من الضفة الغربية اللي هي مصر ذاتها يلا مشى شارك عادي في مدينة مشى خشوا في أرض الشام حتى اتجه في الدول العربية بعد الهايدي. مشى في مدينة خشوا خلاص. مشى أخذ كم؟ 10 سنوات. يوم تم 10 سنوات وزوج ابن سيدنا شعيب وهو قاعد وراجع جو صاد جبل الطور في فلسطين. ربنا سبحانه وتعالى داود إذ نادى داود في اللحظة دي بقى. يوم اللحظة اللي أعلن داود تم عمره كم؟ 40 سنة. طلع عمره 30. مش أخذ شنو؟ 10 سنوات. أنت أجرني 8 هجرة وين أتممت 10 فجرين بك وما أريد أن أشق عليك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل سيدنا جبريل قال له أي الأجلين فدى موسى؟ عمل 8 ولا عمل 10؟ قال أتمهم عمل 10 سنوات. ما ربوا شغالك يا أخوان ولا شنو؟ 10 سنة شغال بعد ذلك يزوجك مرة تقول ده ما غالي؟ ها؟ أصلا فيكم في ذلك يقدر يسوي؟ أصلا كم قال لك أنا جيت أقول شنو أنا عبيت يا أخي؟ ما تقدر. سيدنا موسى كمان الكريم أخذ 10 سنة يرعى الغنم بس وقال 8 سنوات إيش باقي كمان؟ كان تميت 10 إذا ما الأنبياء بياخذوا بالعزيمة ما بياخذوا بالانترناشونال قال تنتم العشرة تم 10 عند زوجته هو ماشي جفي فلسطين حتى الجبل قاعد لما جيت تقول له جبل التور هنا يقول لك يا عودة بس زينا في السوق تقول أنت المشار بتاعكم قرينا في جغرافيا بتاعت أفريقيا هنا نزلناه في الرجل ولا ما في الرجل يقول لك يا عودة بس كده يا عودة وين جبل التور؟ سيدنا موسى وصل هنا اللي قصاد الجبل ربنا سبحانه وتعالى إذ ناداه ربه شايف بالوادي الوادي ده المقدس لأنه ربنا خاطبه هو بيقش يا أخوانا أخذ القداسة ها كلمة طوى ده شنو يا أخوانا قال بالوادي المقدس طوى ده بدل أو أطبيع اللي كلمة شنو يا أخوانا الوادي الله قال ليش إذهب إلى فرعون مين محله خل الأولاد ماشي طوالي يا شيخ مين محله ده طوالي ماشي دعوة أمر الله سبحانه وتعالى قال لا مش يقول لي فرعون إن قال يا ربي الله أنا ما نفر واحد فراي وكان لقيت لي وزير كويس وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أثبت به أزري الله قال جعلناه نبي معك فأتيا فرعون فقولا إنا رسول ربك قالتني خلاص كل واحد يجي رسول عشان كده قيل ما في أخ نفع أخاه مثل ما نفع موسى هارون عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد في الكفر الكفر ذات أنواع في كفر شنو يا أخوانا 100% في مليون في المية ده وجد شامي فرعون ده مليون في المية جاوز الحد لأنه الكفار كل البقية كلهم يقولوا شنو أبينا ما في جزاء ما في إغاب ما بيسوي لنا حاجة واحد قال كان في إغاب ذاته مين قال بيخلونا ما بيعاقبونا لكن ده يقول شنو اللي بيعاقب ذاتي هو أنا قال كده مشكلة فرعون شنو يا أخوانا كبيرة خلاص ها تجاوز الحد فقل قل له هل لك أدعوك إلى أن تزكى وفي قراءة شنو أن تزكى أن تزكى شايف وفي قراءة بتشديد الزاي بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها أي تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله إذا ما سيدنا موسى موسى رسول الله إذا ما سيدنا عيسى عيسى رسول الله إذا ما سيدنا نوح نوح رسول الله أن لا إله إلا الله أنه رسول الله كده يا وزيد أي لبي في زمانه كده يعود فرعون سيدنا موسى مش له بيمشي ليلي فقولا له قول الليل فقولا له قول الليل لعله يتذكر او يخشى هجاه قال طيب هل لك عندك رغبه في كونك تتسحر من الذنوب واهديك الى ربك ادلك على معرفتي بالقران اوريك لي الله بالقران تعرف الله بالدليل فتخشى فتخاف عشان تخلص اللي انت فاهمه قال لي يا زول انت قايل لي وكده قال مجاورون تربينا في البيت ألم نربك هنا وليدا ولبست هنا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالم ففررت من كل أو مشى لمدينة لما فتك وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ها بعد قال استجد بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فرعون لامن قام داير يجري قال لا عزيز ما قلت داير علامة عشان كده السهرة قال له الشغل لا كبير حتى المناظرة دي أجلوها لوقت آخر عشان الناس تتجهز شايف وأهديك إلى ربك أدلك على معرفتك القرآن فتخشى فأراه الآية الكبرى من آياته التسع وهي اليد أو العصا ده واحد منهم قال اليد أو العصا هذه الكبرى لكن النتيجة من ربنا قال فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى، ثم عبر عن الإيمان ما قبل له كله كله، يسعى في الأرض بالفساد، أي ذو الغالب وشنيا أخونا، وفي العون ذو الأوتاد يعمل ويتدو يمين وشمال ويقتلوا. فحشر جمع السحرة كلهم وجنده فنادى فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي. الفسرين قال إيش نقولنا؟ لما قال ربهم الأعلى ما في أسنان صغار صغار قال سمعتهم هنا في البيت، وقال لكن هو الكبير لكل حالها صغار صغار لكن قال الإله الكبير يا هوته بس أيوة. فقال أنا ربكم الأعلى. طيب ربنا سبحانه وتعالى دائما بيملي للظالم حتى إذا أخذه دم يفرقه. في الأخبار والآثار يقول أن فرعون الوقت اللي هو التأفوق الربوبية ده مرت عليه 40 يوم من شدة ما صحته كويسة ولا تفاق وصاغ زي ما بذل ولا جسمه كده معاك لساكت حقا ولا كده زي شدة ما صحته كويسة، لا وجع بطن لا وجع ظهر ولا فتر ولا كسر ولا تفاق ساكت وصاغ ما بذل وصاغ ده شنو البطن ما بطن ما يدع هنا فيها ولا بصاغ ما ولا أكل ساكت جسمه كده زي أقول يحق ساكت ما كده زي ده الله يتسحى زي ده قال هو ربه العالم دي الجزويت صغار صغار وهو الجزويت الكبير أيوة. فقال أنا ربكم الأعلى. قلنا يا أخوانا قصة فرعون اللي حكاها ربنا سبحانه وتعالى، فرعون لغته قلنا عربية مش كده؟ لا ما عربية. إذا حكاية فرعون اللي ربنا حكاها علينا في القرآن هي اللي دلت على أنه شنو يا أخوانا في تمازج بين الألوهية والربوبية. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هناك ثم نفسه من الإله وقال هنا شنو أنا ربكم الأعلى، وقالوا في لقطه في رطانته، لكن يعني الحكيم العليم الله سبحانه وتعالى هو الترجم لنا من لغته اللي جاي عشان يوريك على أنه هذا اسمه ربوبية وألوهية. ما تقول أنا التوحيد من قبل ثلاثة ألوهية وربوبية أسماء صفات، التوحيد واحد، الإله هو الرب والرب والإله. لما تقول أنه هذا هو التوحيد وما هو التوحيد واحد زي ما الرسل دول التوحيد بتاع الربوبية دول إلى الألوهية. طيب هسه لما نقول هسه على نفس الوهم بتاع أنه الرسل ما جاء بتوحيد الألوهية، لأن ما جاء بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. طيب توحيد الربوبية في حسب الزعم وش معناه؟ أنه الله فيه ومالك وخالق ومدبر وفعال ومهي ومميت، ده كل اسمه توحيد الربوبية. طيب ده الرسل ما جاء به؟ طيب إذا كان الرسل ما جاء به ده، طيب يعني الناس يرغبوا بشنو؟ قال يرغبوا بالفطرة، وهل الفطرة كافية في العقيدة؟ لو كانت الفطرة براها كافية في معرفة الله عز وجل لكان ربنا ما عذب كمية أخوة، لكان ربنا عذب بنو لكان عذب الناس اللي ما أرسل إليهم رسول الله، ربنا قالوا ما كنا مؤذبين نبعث رسولا. إذا يبقى الفطرة براها لا تكفي عشان كده التناقض. القصة القرآن يعبر عنها بشنو؟ بالرب وبالإله. وراه الآية الكبرى فكذب وعصى شايف، ثم عبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي، فأخذه الله أهلكه بالغرب نكال عقوبة الآخرة. أي هذه الكلمة الأولى أي قوله قبلها ما علمت لكم من إله غيري وكان بينهما 40 سنة. شوف يا أخوانا ربنا يملي بالظالم قدر جنه. الظالم ربنا سبحانه وتعالى ما بينشله يوم واحد ومرة واحدة، لكن ربنا شنو يمدد له في الحديث ويخليه شنو في الجو الجمعة ما داير حتى إذا أخذه لم يفلته كده. هو زي ده ما بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية 40 سنة، ربنا ما حلو زي ده. الله قال إن في ذلك المذكور لعبرة لمن يخشى الله. عشان كده يا أخوانا الناس في أيام الهارب بتاع إسرائيل مع ياتوم الناس بيدعوا هارب صدام مع حرب الخليج يا أخوانا أيام حرب الخليج، واحد وين الناس يقول لك وين نحن يا أخوانا المسلمين بندعو وشغل ده كله عادي يا أخوانا كيف ما سوى هذا؟ ما تعرف هذا ولا شيء تدعو اتكن دعيت الله يستجاب لك انت كمسلم، لكن الاستجابة شنو أنواع، يا يديك الشيء حسي، يا كان في مصيبة جاياك جعل الدعاء بدل المصيبة، يا كمان ادخروه لك في الآخرة، لكن مش على كيفك انت مع عبد الله الدائرة يسويه انت شنو مع عبد الله الدائرة يسويه فيه يسويه الجوام داري شنو مما يسألوا الله خلاص ربنا يملك الكاذب. انت سيدنا موسى ها شوف دوازه مع فرعون بين يوم قال الكلمة دي واليوم الثاني الله ما أهلكوا إلا بعد 40 سنة، 40 سنة وده النبي أو ده عجيب ونبي ورسول ومن أولي الأزم من الرسل ده وده وكلمة الله مباشر هتان عندك مكانة زي دي طيب الله الثاني يسوي ما تقول أنه إنتكم كنتم لأن الإسرائيل خلاص الحوائج يوم واحد يقتل الإسرائيليين إلا ما الله ذلك قتلهم كده ذا والله أبغاهم لجبلية عشان يستليك ليشنو اتقال الجنة هتخشها كده ساكي إلا بعد الابتلاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعصاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كيف جاءوا الصادق يظهر هنا الله يبتليك تصبر يبتليك تصبر انت صادق في ايمانك ما تقول انا كيفكم بس ما تدعو الله يسوي لاسرائيل الا وقت اللي الله داير يسوي جاب موسى عليه الصلاه والسلام وشوف الحاصل 40 سنه ربنا قال الله اخذ بالعقوبه وكون اخذ بالعقوبه واغرق في البحر ان في ذلك المذكور لعبره لمن يخشى الله تعالى اانتم بتحقيق الهمزتين اانتم وابدال الثانيه الفا انتم شايف وتسهيلها وإدخال ألف بين المستحالة والأخرى وترك أنتم وأنتم واحد يدخل الألف والثاني ما يدخل الألف الله قال كرئت العاملين يعني شنو معاندين ومتكبرين وما عايزين تؤمنوا بالشيء اللي جاكم به رسولي إتوا أشد قوة ولا السماء أشد قوة منكم أنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا إتوا السماء لا قوة إتوا هو قلتوا كده من عشرات السنوات دي ولا أقول إنك مئات السنوات هو السبب مئة هنا ما في ذول الله قال أنا شوفته في التوحيد ما أشهدتم الناس لي خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المدلين عدودا إذا كان مليار سنة في ذول يعني هو اليوم الليلة ما حصل فوق أي خلق لا في شقة ولا في أي حاجة الله يقول طيب أنتم أشد خلقا أم السماء وما أنا أشد خلقا منكم طيب الله بناها بيان لكيفية خلقها بناها ربنا سبحانه وتعالى رفع سمكها تفسير لكيفية البناء أي جعل سمكها في جهة الألو السمك هو شنو لا هو السجد هو السمك هو السمك وهو السمك سمك البنيان عينه حديث تفسير ها والسمك بمعنى شنو العرش والسجد يعني ربنا دار يوريك كيفية بناها كيف يعني بنوها كيف عندها سقف بدون سقف متائرة ثابت ولا مربع ربنا قال بناها ورفع السمك بتاعها يبقى فوق العرش بتاعها فوق شايف رفيع يعني ها وقيل سمكها معناه شنو سعتها سعتها هنا اقول شنو سقفها سمكها بمعنى سقفها طيب شوف الاولانيه عاملها شنو قال هناك عامل شنو سمكها قال تفسير لكيفية البناء سمكة تفسير لكيفية البناء ربنا يعني صنع وخلق عندها عرش ولا خلق بدون عرش قال ليها تفسير لكلمة السمك وفي قول آخر أن السمك بتاع معناه السقف بتاع فسواها جعلها مستوية بلا عيب كده عين فوق قال تفعيل كده يقول وأقتش ليلها أزلمه وأخرج رهاها السماء دي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها الليل وجعل لها الضحى أغطش ليلها بمعنى شنو قلنا أغطش ليلها بمعنى أظلمه النهار جاي ربنا سبحانه وتعالى قد النهار بسمه وأخرج ضحاها بمعنى أبرز نور شمسها لأن النور الليل كان النهار يا أخوانا بتاع الشمس وأضيف إليها الليل لأنه ظلها شوف الليل يا أخوانا شنو أضيف إليها اللي هي الليل الى الشمس اضافوا لها الليل قال لانه ظلها الليل ده قال جد بتاعي الشمس ايوه والشمس قال لانها شنو سراجة لانه ظلها والشمس لانها سراجها هي يتولي والليل الجد بتاعها والارض بعد ذلك دهاها بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء من غير تهوي رعايه دي المسألة ذكرناها قبل كده السماء مخلوقة قبل الأرض والأرض قبل مخلوقة بعد السماء الأرض مخلوقة بعد السماء وظاهر هذه الآية شنو العرض قباله سما، لكن ظهر هذه الآية رفع سمكها وسواها وأغطش لي أغطش ليلها وأخرجتها والأرض بعد ذلك. أنا ما سمعت كلمة بعد ذلك. بعد ذلك إيش لها؟ يبقى إيش القبالة الثانية إنه أرض أول لكن معتوية. أرض أول لكن معتوية. بس يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض. بقول فوم مثل الله لكن ما فرجه. بعد ما ربنا خلق السماوات بعد أن أتى فرجه والأرض يا وما للقرآن. هذه الآية تربطها مع آية ثانية أخوانا حميم فصلت. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندالا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء بمعنى هو الإرادة إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وعزة. الشاهد الأرض في يومين وغير الجنس في يومين. طيب لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون عند ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء. ظاهر الآية جدا سوى الأرض بعد ذلك ثم سوى السماء. المفسر يقول شنو الأرض بعد ذلك دعاها لكن ما خلق ذلك لأنه كان جديد مكبوبة لكن ما استحوت معناه جديد ما اخترشت بعد ما ربنا خلق السماء بعد ذلك حتى فرشت. إذن العرض سابقة من حيث العنصر بتاعه والسماء سابقة من حيث شو إكمال الخلقة بلاتها ده بعد ده بعد ده. إذن النسب في التفاوت بيناتهم جنوب نسب يعني اعتبارية ليست نسب حقيقية. والأرض بعد ذلك تحاها ربنا سبحانه وتعالى قال تحاها بمعنى شنو بصقها وكانت مخلوقة قبل السماء من غير تحويل. طيب ربنا طلع منها شنو أخرج حال بإدمار قد أي مخرج منها ماءها بتفجير عيونها. ربنا طلع من الأرض العيون بتاعته ومرعاها ما ترعاه النعم طلع منها الموية وفي نفس الأرض طلع منها الموية طلع منها الأسب والكلال بيأكل منها الناس والعز وما يأكله الناس من الأقوات الأوت كل والثمار وإطلاق المرأة عليه استعارة. شايف شنا ومرعاها أخرج منها ماءها يعني أخرج منها مرعاها لكن قالوا ما الموية ما مرعى لكن الموية مسببة للمرعى لأن بقى مسببة للمرعى يدات عدوها شنو اسم المرعى من باب المجاز المرسل من باب اسم التشيب اسم سببه. والجبال أرساها الرسوه والصبوت أثباتها على وجه الأرض لتسكن وكانت تسكن فتحلت إلا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أراد سنة أخوانا أراد جلزال أي جبل هنا في الدنيا عنده رغم هناك في جبل شنو في جبل غاف هنا الملك هنا أخوانا بيدوس الرغم من حتة تعريف جنو يحصل فوق الزلزال كندات يحصل الزلزال في جهة طوالي مباشرة كلهم مربوطات شنو مع بعضه. ها والجبال أرساها ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا راسية ثابتة ما عندها أي تحرك ده كل ربنا قال متاعا وقل له لمقدر أي فعل ذلك متعة أو مصدرا تمتيئا لكم ولأنعامكم عشان تتمتعوا به تنتفعوا به اتوب عينكم. شايف لأنعامكم جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم. أها يلا الفعل لكم السولف أن أوجد لكم الأشياء دي يستوجب شنو يستوجب الشكر ويستوجب أنه ما تصرف العبادة إلا له. فإذا جاءت الطامة الكبرى النقطة الثانية اسمها الطامة الكبرى سموها الطامة لأنها تقوم تقوم بمعنى تعوم تعوم تشمل هي نفة ثانية وعلى القول الثاني كتاب شنو هي نفة ثالثة. الله قال في اليوم ذاك يوم إذن يتذكر الإنسان بدل من إذا ما سعى في الدنيا من خير وشر الشيء سويته اليوم ذاك يتذكره. وبرزت أظهرت الجهيم النار المغرقة لمن يرى لكل رأي وجواب إذا فأما من تقى كفر وآثر حياة الدنيا باتباع الشهوات فإن الجهيم هي المأوى. أي ذلك كذلك يبقى مأواه الجهيم. الجهيم يا أخوانا شنو يا أخوانا تجي بارزة والملائكة شنو صايقين سواها يؤتى بجهنم يوم القيامة وعليها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا نعرف الملك تجد في الجهة. طيب إنها كان زمام الزمام الخطة اللي جام 70,000 زمام وكل كل اللي زمان شنو 70,000 ملك يجرونها جايبينها ليش نو يوم أنا ودي يوم إذن بجانا بعد ليش نو دارت ينفلك عمر كنا كده دارت ينفلك دارش نو دارت أقع في الناس والله هذا يقول لها أجيب في التوكي هذه يدوها لو أنا يقول لها اتمليتي تقول وفي طريقة للزيادة ما هي اتمليت تب ده الوضع اللي على الله الجنة كمان شنو يكب فوقها اها في زول ثاني دخلوا والله زول ثاني سيبقى ما في الله يشاء لها خليك الدماء بها جداد ها جداد كده ده الناس كون في يقود عشان كدنكا ولا زنة ثلاثة صبوب ولا كرن شريدي هذا يخلق له خليك جريد وما تاكي تبوبيه بالنار دي ايوة جميل جدا شايف اذا جاءت الطامة الكبرى يوم اذن يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تقى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الجحيم هي مأواه وإليه وأما من خاف مقام ربه يعني قيامه بين يديه لأنه كلما ذكرت بالتكليف بين يدي الله عز وجل تخاف من الله سبحانه وتعالى ونهى النفس الأمارة عن الهوى المرجي بما يوقع في الردع والحلال باتباع الشهوات فإن الجنة هي المأوى شوف القرآن يستني بين الوعد والوعيد لك السبق ناس الوعيد وديك ما جنو ناس الوعيد فإن الجنة هي المأوى قال وحاصل الجواب فالعاصي في النار والمتي في الجنة يسألونك أي كفار مكة عن الساعة أيان مرسها متى وقوعها وقيامها يعني ما شك ترسو 200 بتثبت 200 موعدة بيجي 200 الموعدة قال بتاع القيامة دي الله قال لي مثلا قال دقيقة عليه إنت فيما في أي شيء أنت من ذكرها إنت الشغل ما عندك إنت أي ليس عندك علمها حتى تذكرها إنت ما تذكرها لهم بكثير تذكرهم لها بس تذكرهم بها عشان يعرفوا أن هي جاية لكن اللي يجيبها منه الله إلى ربك منتهاها شايف منتهى علمها لا يعلمه غيره مهمتك شنو إنما أنت منذر شايف منذر من يخشاها إنما ينفع إنذارك من يخشاها يخافها الباب بخاف من القيامة ولو وريته ذات الشمس ما بينتفع بها يورو الكافر ليل نهار برضو هذا يقول ما وقع علي يوريه يقول الشغلانة ما واضحة ها بعد ما يدوقوا في العذاب يقول لي كيف هسه واضحة كده هو زي ده أفصير هذا ما أنتم لا تبصرون ها اليوم ذاك يتأكد على أنه الكلام اللي قالوه شنو كلام صحيح وأنه كان فرطوا بحاجة ما كان من حقهم أن شنو يفرطوا فوقها شايف كأنهم يوم يرون إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها في لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها عشية يوم أو بكرة والصحة إذا فطفتها إلى العشية لما بينهما من الملابسة داري يقول لك العشية ما في المساء وضحاها في الصباح وكيف يضاف الوقت الصباح للوقت المساء قال بيناتهم في ملابسة ليش نو الملابسة قال في قاسم مشترك القاسم المشترك إذ هما طرفا النهار الطرف الأول العشية الطرف الثاني كده بس وحسن الإضافة وقول الكلمة فاصلة قال شنو عشان الكلمة تكون شنو عند حسن الإضافة وعشان شنو والكلمة فاصلة عشية أو ضحاها ها ها ها لأن الكلمات تصورت كلها قبل عند شنو ها عشان الرنين والصوت يكون شنو على وتيرة واحدة سورة عبسة